وانا بلخصها يبقى واضح المساله لا يمكن ان تكون على عاشق الخليج. انت بتلخص لما يبقى الدنيا انتشر فيها العلم وتعدد القول فيه وتنوعت الاتجاهات معه. لكن انت الان بتقول ده انا بلخص. طيب لما تيجي للكتاب تاني يقول لك والله انا بوضح ما هو في حاجه الى توضيح، يبقى المساله مختلفه. ومن هنا في الحقيقه انا رجعت من خلال النقد الداخلي للنص مش النقد الخارجي للنص، لانني اوثق ان يكون الكتاب بعد اضافة الى اختبارات اخرى من نتاج القرن الرابع وليس من نتاج القرن الثاني الهجري. وبالتالي عزو الى الخليل بن احمد ليس دخيلا، وهي في النهاية وجهة نظر تقال قابلة للأخذ. لكن لعلي أذكر أن هذا الكلام الذي قلته في بحث لي منذ فترة زمنية طويلة جدا. يعني أذكر أن هذا الكلام أنا أشرته في شكل بحث قبل نحو 40 عاما. يعني حاجة في فيها في هو موجود في كتاب في بحث صغير عن تاريخ النحو. تاريخ النحو. بحث صغير. أنا كتبت بحث صغير اسمه أظن في تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري. حاجة من هذا الشكل. لكن حضرتك لم تشر إلي مقاومات الجملة. ملوش علاقة مقومات الجملة دي دراسة تحليلية للعناصر الأساسية التي تكون الجملة العربية وتحديد أنواع هذه الجملة. إنما ده الكلام ده كان مرتبط بمسألة نشأة النحو. ونشأة النحو قضية معقدة جدا، وأنا أتصور أن في تلك الفترة المبكرة كنت ذهبت الى اتجاه خاص فيما يتعلق بتحديد هذه النشأة، لان كثيرا ما نسب الى اليونان تاثير في النحو العربي او الى الجنود تاثير في النحو العربي او الى العرب انفسهم انهم ابتكروا نحوهم، والذين ذهبوا الى ان العرب هم الذين ابتكروا نحوهم. اختلفوا من ومن ذهب الى ان بالاسد الجؤلي هو الذي ابتكر هذا النحو، وبعضهم قال لا ده عبد الله بن ابي اسحاق، وهذه القضايا كلها ناقشتها بالتفصيل. واظن اني قلت فيها رايا لعله في تلك الفتره كان رايا جديدا الى حد ما. كتاب الخليل بن احمد رحمه الله اعذبت كتاب الى الشقايق، وفي الشقايق يعني في حدود هذه انا لا اعرف لو مصنفتين لا، هو انا درست ترجمه ابن شقايق وعرفت اتجاهه. نعم. وما اثر عنه من بعض الاوراق ووجدتها توشك ان تكون مسابقه لما ورد في النص. بس يعني انت خد بالك انت بتدرس الكتاب عشان تعزوه، فانت ما بتعزوش لاي واحد، انما بتعزوه لاقرب اصحابه اليه. يعني اذا افترضنا في عندنا ثلاثه اربعه يمكن ان يعزى اليهم، تبتدي تشوف مرجحات هل الارجح هنا ولا هنا ولا هنا، بس لا اكثر ولا اقل. انت حد خرجنا من تدريسه موضوع نشاه النحو، وكتابي في نشأة النحو موجود. أظن كده هو عنوان الكتاب. عنوان الكتاب دي قضايا ونصوص نحو. نشر الطبعة الجديدة بتاعت اسمها قضايا ونصوص نحو. أظن أنت لا أنت قدرة غريبة. قضايا ونصوص نحو. لا نعرف أبدا الموضوع. حضرتك لما رحت انا دار غريب المره اللي فاتت قلت لي اسال لي اسلام طبعا هو فما طلعوش هو كان نازل تبع الاتصال صح؟ اليوم طبعا اللي كده كذا طبعا ما اعرفش بس ازاي المفروض يكون فيه المفروض يكون فيه اصلا هي المشكله بالنسبه لي انا كتبت بحوثا كثيره جمعت بعضها في بعض الكتب فطبعا هي المشكله ان انا مش فاكر انا نشره فين بالضبط انا مش عارف لان ما اخدش فلوس من حد هي دي المشكله لو كانوا بيدوني فلوس كنت هفتكر الناشرين بتوعي اكرمهم الله يستبيحون ما لا يستباح يقول لك بس الرجل يعني هو بيتكلف ايه بيقعد يفكر وقاعد على السرير ويقعد يكتب لكن احنا اللي بنجيب ورق وبنجيب حبر وبنجيب بطاقه ونشغل العمال احنا اللي بنصرف هو ما بيصرفش حد في واحد اثنين ليا اهو فاول سنه الراجل قال لي مش عارف ليك 7500 باين مش كده هو بعدين لما جه قبض الثاني 2000 جنيه ما فيهاش حاجه ها كل شيء جايز كل شيء جايز كل شيء جايز هي المشكله انه زي ما قلت لك كده اصحاب المقاطع يرون انفسهم احق بالمال الذي يحصلونه هو طبعا للاسف حاجه حقيقه وان كان ممكن هو الحمد لله عليها الكتب بتاعتك تنتشر جدا تنتشر بره في مصر وبتخلص طبعاتها بسرعه يعني الناشر يطبع في سنه واحده ثلاث طبعات من كتاب واحد ودي ظاهره غريبه جدا بس هو لانه هو اللي بيطبع فبيتعمل صوره فوتو كوبي كله طبخ الاصل معاه الزيت وعنده الاصل فبيطلع وبعدين بيشتركوا في المعارض الخاصه بالكتب في الخارج سواء كان في الجامعات الخليجيه او في السعوديه او في افريقيا وللاسف شديد بيبيعوها غاليه جدا بيبيعوها هناك غاليه جدا لما يبيعها لك الدولار فيبيع لك ما يعادل تقريبا الجنيه دولار هذا كلام غير مقبول وبعض الناس اللي موجودين بره بيتصلوا بيا اذا كانوا عارفين ويطلبوا مني ان انا اخفض السعر هم بيتصوروا ان انا باخد فلوس لا هم حريصين عليهم لا يكسب سعر الكتاب اكتر من كده ده احيانا بيغلفوا مجموعه الكتب على بعض ويبيعوها لك مره بكر خمس كتب او ست كتب مع بعض في غلاف السلفان كده جميل وتروح تشتري تقول انا عاوز الكتاب الفلاني وتاخدها كلها على بعض فهم بيعرفوا ان ده بالنسبه لهم ولذلك انا بقول لكم ما تشتروش الكتب في حد يقول مؤلف يقول لك انا ما تشتروش الكتب بتاعتي ما بتستفدش منها حاجه الكتب في المصاحف في المكتبه انا كنت اقول لك في المكتبه انا يعني شيء غريب جدا الحقيقه انما للاسف طبعا ده برضه بيعود لان احنا هنا ما عندناش تنظيمات جيده فيما يتعلق بهذه الامور يعني لا الدولة ولا الأفراد ولا حاجات كلها بتتعمل بشكل أو بآخر ده يقيني إن شاء الله فالآن بالنسبة لل إذا كنت عاوز أتكلم عن تاريخ النحو برجع للكتاب إذا حبيت وهتشوفه وتشوف الكلام اللي كتبناه لأن أنا أصل كلام كتير جدا وهو كلام يعبر عن وجهة نظر في النهاية لازم تعرفه ده كويس يعني مش انا بقول كلمة الحق الذي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا مثلا لا ما يحصلش وما فيش مخلوق في الدنيا يقدر يعمل لك كده انا ربطت قضية نشأة النحو بان اللغة ظاهرة اجتماعية وما دام ظاهرة اجتماعية فبنعالجها كبقية الظواهر الاجتماعية هناك دوافع تدعو الى نشأة النحو

لما صور طلب من عثمان ان هو ينخلع من البيعة قال لا اخلع ثوبا البسنيه الله. ديك الفكرة اللي هي بعد كده انتشرت في الوصول الوسطى اللي فكرت في الحق الالهي. فانا تصور ان له الحق الالهي في حكم المسلمين مدام كان بيعة. ودي مسألة تحتاج الى اعادة نظر. يعني خلينا ناخد الامور بوضوح. لكن ما اللي حصل على كل حال؟ وقتل عثمان وبويع علي وبدأت الفتنة وقتل علي. هل يحصل في ظل الظروف في الحياة العاصفة دي كان عندي القدرة على ان يفكر في كلمات اللغة كلها ويصنفها كلها وتدخل ذاكرته كما لو كان كمبيوتر وبعدين يوصل في الآخر اللي أنا فيه عندي إن وأن ولكن وكأن لا إن وأن وكأن وليس ولعل وما فيش لكن فأقول بالأصل لا أضف إليها لكن فإنها أو كأن فإنها أي منطق يعني كان بالفعل. خلونا ناخذ الأمور بوضوح. هل هناك إمكانية في الواقع الإنساني لاستيعاب جميع كلمات اللغة في هذه المرحلة؟ طبعا ده جه بقى تعالى نقارن بقى بعد 100 سنة على عهد الخليل بن أحمد ماذا فعل في معظم العائلة؟ هو وضع خطة له عشان يحصر. قال لك انا مش حاضر احصر كلمات اللغة وما لا اعمل بيه على النظام التبديل والتوافق. يبقى اذا المسألة عقلا كده ما يقدرش يعمل الحالة الكاملة انما لابد يعمل وسيلة من الوسائل لمقاربة هذا العمل. فاذا كان ده تم بعد 100 سنة تيجي تقول ان الحرب قبل 100 سنة لا ده كان ممكن. ما الدرج الاسود فيه؟ الدرج الاسود في عدد من الامور. الامر الاول ان تعرفين ان هذا كان موجود في المنطقه اللي فيها احتكاك مع القبائل واللغات المختلفه. منطقه البصره في العراق كان بيحتك بها الجنود بيحتك فيها الفرس. كان فيها بعد الفتح الاسلامي لفلسطين كان فيها ناس ينتمون الى قبل الى ما قبل الاسلام السريانيه والبابليه والاشوريه في العراق وغيرها. وبعدين كان في فرد ناس من القبط في مصر فبعضهم كان بيروح هناك. هذه المنطقه التي تموج بالاجناس والالوان واللغات المختلفه بيحصل فيها مشكله لغويه. ايه المشكله اللغويه؟ كلنا عارفين ان لما يحصل في المدن الكبرى اختلاط للغات تنشا لغه مشتركه على طول. اللغه المشتركه بتعتمد على عدد من الامور. الامر الاول تبسيط التركيب اللغوي مساله مهمه جدا. ما ينفعش يرفع فاعل وينصب مفعول لاحق يلجا على طول مباشره الى تسكين اواخر الكلمات. الحاجه الثانيه انه القواعد المتعدده لازم يخلص منها. يعني مثلا احنا عندنا كلمه تدل على المفرد وعلى المثنى وكلمه تدل على المثنى وكلمه تدل على الجمع كلمه تدل على الحاله الاعرابيه الرفع والنصب والجر وكلمه او او او او صيغه الكلمه يمكن ان تدل على دلالة الكلمة وفي مجردة وفي مزيدة. الكلام ده كله ما بيتمش. المذكر والمؤنث الكلام ده ما بيتمش. ممكن بسهولة شاذ يقول لك أنت ويقول للبنت أنت ويقول للراجل أنت. ممكن مفيش مشكلة في الإسلام لأن المهم أن يصل إلى مرحلة يفهم فيها ويفهم عنها.

هو بدأ أبو الأسود دور مهم كله في النقل. تلامذته كانوا بيتلقوا عنه، تلقوا عنه في لما يجي نحسبه. تلقوا النقل وهم فكروا. وقلت تفكروا مع بعض. طب دي مك... دي محطوطة النقطة فوق دي. لما كانش تحت دي. ترتب على هذا ان بدأ في تلك المرحلة الجيل الثاني لأبو الأسود الدؤلي بدأ يفكر في قضية أسباب الضغط. ودي مسألة ظاهرة اجتماعية. الجيل الذي يلي بقى توصل إلى أن في عندنا أشكال للضغط تكاد تكون مضطربة. يعني الحركات اللي موجودة عندنا فيه ضمة وفتحة وكسرة وسكون. فهي أشكال مضطربة. يعني سائرة على نسق واحد. هذه الأشكال المضطربة دي يبدأوا يفكروا طب ليه لماذا كانت كذلك؟ يجي الجيل بعد كده يقول لي لماذا كانت كذلك؟ فيبدأ تفكير. الجيل الثالث هو الذي بدأ يفكر في وضع قواعد نحو. هو الجيل الخليل ولا لا لا لا لا جيل الخليل هو أنت بتتكلم على الجيل الثالث من التلاميذ. الجيل الثالث من التلاميذ اللي هو بتاع على رأس القرن. هذه المسألة بسيطة. طبعا لما نيجي نلاقي المسألة بهذا الشكل نلاقي عندنا مثلا في بدأ بعد كده عبد الله بن أبي شحاب. طبعا كان يبخر الناس بعلمه لكنه علم محدود. ما كانش لم يكن علما مفصلا بدليل ان في واحد لما قال الكلام ده في اواخر القرن الثاني الهجري فقالوا ما ظنك به لو كان حيا فقال لكان يضحك منه لانه العلم اللي عنده محدود جدا. ودي باستمرار يا اولاد في عندنا حاجه اسمها تطور العلوم. العلم بينشأ أكبر مرحلة مجهدة هي نشأة العلم. أكبر مرحلة مجهدة بالنسبة للعلماء هي نشأة العلم لأنه لغاية ما توصل إلى تحديد ملامح خاصة بهذا العلم ثم بعد ذلك تأتي مراحل تفريع العلم وتبويبه وتقسيمه. دي مراحل تالية. لو انت قارنت بين مرحلة النشأة والمراحل التالية مراحل تالية أخف وكمية العلم اللي فيها أكبر لكنها لا أيسر. هذه مسألة بديهية مش مشكلة. وبالتالي أنا من يرون أن النحو العربي نشأة عربية خالصة مش بطريقة أبو الأسد الدؤلي. يعني الناس اللي قالوا ده أبو الأسود الدؤلي استفاد في هذا من الهنود. فتعال نحسبها بقى. هو طبعا من المؤكد انه كان من أصحاب العلماء بعض العلماء الذين ينتمون إلى الهند الذين يجيدون اللغة السلسكتية ولا عجيب ان كتابهم المقدس معرفش اسمه ايه بالضبط الكتاب كتاب الهندي المقدس. هذا الكتاب واجه نفس المشكلة اللي واجهها أبو الأسود الدؤلي بعد كده. والعلماء في الهند وصلوا إلى نتيجة وهي أن لابد من ضبط هذا النص عن طريق النقد. نفس ما وصل إليه أبو الأسود الدؤلي. ممكن يكون هو استفاد من الفكرة دي منه. مفيش مشكلة. لكن حد قال له النحو كم قسم والعربية كم قسم واللغة كم الكلام ده محدش عارف. ممكن يكون استفاد من خبرة الهنود فيما يتعلق بحل المشكلة اللغوية. نقدر نسميها المشكلة اللغوية. المشكلة اللغوية هي مشكلة الخليل بن أحمد. آسف أنا سرحت. المشكلة اللغوية في الفترة التي عاش فيها الخليل بن أحمد اللي هو اختلاط اللغات والأجناس والثقافات إلى آخره

احتاج الى هذا الدرس. وفي عدد من اخواننا المحصرين كتب كويس في هذا الدرس. طب هو انا استعد افهم حاجة استاذنا يا جماعة بهذه الاصول في دراسة هذا العام، هل في العام كله سأدرسه السماع والقياس والاستحساس اللي هي الاصول، هذه الاصول ادرسها بمعانيها ومفاهيمها وكل شيء يخصها بال... انت شايف ايه؟ لا انا شايف والله اعلم من وجهة نظري، وهذا رأي زي ما حضرتك عزيزي، هذا رأي خاص بي. انا حينما اقرأ مثلا يمكنني ان اقرأ في اسبوع او في 10 ايام او في شهر تقريبا هذه الامور، ولا اقول اتعلمها ولا اتعلمها، المهم حسب فهمي انا. وثم بعد ذلك كيف كيف انزل هذه القواعد على علم النحو؟ هل هذا انت ادرس هذا فقط؟ عاوز درجه تطبيقيه مش كده؟ نعم. عندك اشياء كثيره جدا ستكتب فيها مسك مش البحوث. نعم. خليك تعمل لي بحث. جميل. وده لازم من هذا، احنا لسه بنتكلم عن مساله البحوث. انت قلت انت ممكن تكتب البحث باسمك. لا انا بقول ما انا بقى دلوقتي انا مكلف ببحث دكتور زاده خيرا، وبالمناسبه هي وحضرتك تدلني على هذا الامر، الاضطراد والشذوذ في التراكيب النحويه. فدكتور صقر زاده خيرا قال اختر نص وافعل فيه وطبق عليه هذه القاعده. فاخترت سوره من سور القران الا وهي سوره الرعد، وقلت سآتي فضل صحيح بالإطراب والشذوذ في هذه الصورة عن طريق القراءات الشاذة وما إلى ذلك، وكيف صارت هذه القراءات الشاذة، وكيف أجمع بين هذا الإطراب وبين هذا الشذوذ في القراءة، ولماذا هي شاذة وما إلى ذلك. أبحث في هذا حتى الآن، أنا أجمع فقط في المصادر والمراجع منذ أسبوع تقريبا، يعني أجمع في المصادر والمراجع فقط. طيب أنا حديث بقى الأول توجيه عام بتاخد بالك منه. تفضل. مصطلح الاضطراد والشذوذ يختلف في النحو عن في القرآن. الاضطراد يختلف في النحو عن القرآن. يعني لما نقول شاذ في القراءات شيء وشاذ في النحو شيء. نعم. ولا يلتقيان. تمام. يعني بمعنى احنا عندنا ايه هو الشاذ في القراءة ايه؟ لما توافق فيها العناصر شويه. نعم. موافقه موافقه الرسم العثماني. نعم. او موافقه الرسم العثماني. او موافقه وجه من وجوه اللغه العربيه. موافقه قواعد. نعم. مش كده؟ تمام. اذا لم تتجمع هذه الثلاثه صارت القراءه شاذة. يبقى القراءه شاذة. نعم. خلصنا؟ تمام. طيب ايه هو الشذوذ في النحو؟ الشذوذ؟ نسمع. وليه القاعدة تحط ايه مقومات القاعدة؟ مقومات القاعدة ايه؟ يعني ليه اعتبرت دي قاعدة؟ عشان الواقع قبل كده منتشر. احنا بنرجع في الاخر نقول فيما يتعلق بقضية الشذوذ في النحو انه مرتبط بقضية الاستدلال. انا عندي كم من النصوص ضخم ليس هناك ما يخالفه يبقى مضطرب. إذا كان هنالك ما يخالفه بنشوف النسبة التي تجمع بين الموافق والمخالف. فإذا تبين لدينا أن المعظم أو الكثير أو الغالب يخضع لنسق واحد أعتبر الحق. طب ما خالف ذلك هو النادر أو القليل ما خالفه نقول عليه إيه؟ نقول عليه ببساطة إذا كان النص العصر استشهاد نقول عليه نفاس. طب النص بعد عصر استشهاد